ومع هذا تله علامات بينة تدل على أنه كذاب، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر، كافر كافر، يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة، ولا ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ، لأن هذه كتابة ليس كتابة عادية، كتابة إلهية لله عز وجل. ومن علاماته أنه أعور العين اليمنى، والرب عز وجل ليس بأعور، الرب سبحانه وتعالى كامل الصفات، ليس فيه نقص، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، أما هذا فإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وهذه علامة حسية واضحة كل يعرفها. فإن قال قائل إذا كانت فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية كيف يفتتن الناس به؟ نقول إن الله تعالى قال في كتابه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما في فائدة، الذين أضلهم الله لا ينفعهم علامات الضلال تحذيرا ولا علامات الهدى تبشيرا، لا يستفيدون، وإن كان العلامة ظاهرة. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه العلامة لا تخفى على أحد، وبين في حديث آخر أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حاجته دونهم، النبي حاج عن أمته صلى الله عليه وسلم، قال وإن يخرج وأنا لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، توكل الرب عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.